بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض الصائمين في رمضان، ونستكمل في هذه الحلقة بعض الأخطاء التي تحصل من الصائمين، سواء كانوا أفرادا أو أئمة من أئمة المساجد ونحوهم. فمن الأخطاء التي تقع في رمضان على وجه العموم العجلة في صلاة التراويح، فتجد أن بعض الأئمة يصلي صلاة التراويح بعجلة وسرعة غير مبال بترك الطمأنينة، وهذا محرم، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند أصحابه فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وردده ثلاثا. وفي المرة الثالثة قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة نسى أن يكون في صلاة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل ذلك على أن الصلاة بغير طمأنينة لا تصح. وبعض الأئمة هداهم الله يسرعون سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن في صلاته. ولقد قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. بل يجب على المأموم في هذه الحال إذا لم يتمكن من الإتيان بالواجبات وراء هذا الإمام الذي يعجل في صلاته ويسرع، يجب عليه أن ينوي الانفراد ويصلي لنفسه في هذه الحال. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الأئمة يطيل في دعاء القنوت في الوتر إطالة مخالفة للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع ما فيها من الإشقاق على المأمومين وإتعابهم. وأيضا هذه الأدعية التي قد يدعو بها في قنوت الوتر بعضها أدعية مسجوعة لم ترد في الكتاب والسنة، بل قد يكون في بعضها نظر وسوء أدب مع الله عز وجل. فليحرص الإمام على اختيار الأدعية الجوامع، وليحرص أيضا أن تكون أدعيته مما ورد في الكتاب والسنة، لأن ما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية أفضل مما يختاره الإنسان لنفسه. فعليك يا أخي، عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. لكن قد يكون للإنسان حاجات لم ترد بأعيانها في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فلا حرج عليه أن يدعو حينئذ بما يطلب من ربه تبارك وتعالى. ومن الأخطاء التي تقع من بعض الصائمين في رمضان أن بعضهم في صلاة القيام تجد أنه يتتبع المساجد، فيصلي في هذا المسجد ركعتين، ويصلي في الآخر ركعتين، ويصلي في الثالث ركعتين، وهكذا. وهذا قد حرم نفسه فضل القيام مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وسبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه، فلما فرغ من صلاته في رمضان في القيام، قال له الصحابة: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الذي يصلي ركعتين في هذا المسجد وركعتين في هذا المسجد وركعتين في هذا المسجد قد حرم نفسه الأجر. والمشروع أن يلزم إماما ويصلي معه من أول الصلاة إلى آخرها حتى يكتب له قيام ليلة. ومن الأخطاء أيضا التي تقع من بعض الناس في رمضان تخصيص ليلة 27 بالعمرة، فتجد أن بعض الناس يخص هذه الليلة، أعني ليلة 27، يخصها بالاعتمار، وهذا مما ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حث على العمرة في رمضان أو بين فضلها قال: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: عمرة في رمضان تعجل حجة معي. لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام زمنا دون زمن في رمضان، بل قال: عمرة في رمضان، وهذا شامل لأول رمضان ولآخره ولأوسطه. فعلى هذا لا يشرع أن تخص ليلة 27 بعمرة، ولا أن تخص أيضا بعبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سوى القيام والدعاء وتحري ليلة القدر. ومن الأخطاء أيضا التي تقع من بعض الناس ولا سيما في صلاة التراويح، أن بعضهم، أعني بعض المأمومين، يحمل المصحف حال صلاته مع الإمام، فيتابع الإمام بالمصحف وهو في يده، مع أن الإمام ليس بحاجة لمتابعته. نعم، لو كان الإمام يحتاج إلى من يتابعه في المصحف ليفتح عليه لو ارتج فهذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا، لكن هذا الذي يمسك المصحف حال صلاة الإمام يمسكه ليتابع قراءة الإمام مجرد متابعة، وربما قال: لأتعلم نطق الكلمات أو الحروف أو بعض الآيات. وهذا الفعل خطأ واضح، لأنه يترتب عليه مفاسد متعددة، منها أولا أنه يفوت على نفسه سنة من السنن، ألا وهي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، لأنه إذا حمل المصحف بين يديه فإنه لن يتمكن من أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا الوضع سنة. ومن مفاسد ذلك أيضا أنه يترتب على ذلك حركات كثيرة ليس لها حاجة، من حمل المصحف وتطبيقه ووضعه في جيبه أو على الأرض، وكل هذه الحركات ليس لها حاجة، والأصل في الحركة في الصلاة أنه مكروه. ومنها أيضا من ما يترتب على ذلك من المفاسد أنه يشغل بصره بالنظر إلى المصحف عن النظر إلى موضع سجوده، فالمشروع للمصلي أن ينظر إلى مسجده، يعني إلى موضع سجوده، وهذا الذي حمل المصحف وصار يتابع الإمام لن ينظر إلى المسجد، يعني موضع السجود، بل سيكون نظره إلى هذا المصحف وهذه الحروف التي بين يديه. وعلى هذا فلا ينبغي للمأموم حال متابعته الإمام أن يحمل المصحف معه، اللهم إلا إذا طلب الإمام منه ذلك ليفتح عليه إذا حصل منه خلل أو ارتج عليه، فهذا لا حرج، بل قد يكون مطلوبا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للفقه في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص لله والمتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.